السلام عليكم ورحمة الله. هناك موضوع يوجد حوله لغط كثير، وهناك من يحاول أن يخبص التصور على الناس حتى يمرر أفكاره المتخلفة، وهو التلازم بين المادة والمعنى. يعني الحضارة المادية لا يمكن أن تصل إلى مستويات عالية بمجرد يعني الاهتمام بالمادة فقط، يعني أن توجد أمة كل شغلها وتفكيرها وتركيزها هو على المادة، وتنجح وتصل إلى يعني مستويات متقدمة في هذا الجانب فقط. لا، النجاح المادي مبني على نجاح معنوي. نعم، يوجد تلازم وثيق جدا بين المادة والمعنى. لا يمكن أصلا، ولا يمكن أن تقوم حضارة مادية قوية إلا وهي مبنية على حضارة معنوية قوية. فهمت ذلك أو لم تفهم؟ يعني قد لا تكون أنت أصلا يعني تملك الفهم الدقيق للحضارة المعنوية التي أهلت أمة معينة للتقدم المادي، لكن ثق تماما أنه من المستحيل أن تتقدم أمة معينة ماديا وهي متخلفة معنويا، مستحيل تماما. المادة مرآة للمعنى، لكن أتحدث على نطاق عريض وشامل، يعني على مستوى أمم وليس على مستوى أفراد. يعني ربما تجد شخص غني مثلا و يعني ماديا أفضل من غيره على أصعدة كثيرة، لكن ليس بالضرورة أنه أفضل مثلا من شخص فقير معنويا. إنما حديثي يشمل ويخص المستوى العام اللي يعني يمثل دول وأمم كبيرة. تطور أي أمة وازدهارها ماديا لا يتم ولا يمكن إلا من خلال تطور معنوي. ومن يقول لك بأنه يوجد انبتات بين المادة والمعنى هو فقط يستغل المشكلة التصورية في المعنى. يعني نحن لا نستطيع أن نقيس التطور المعنوي بشيء ملموس. يعني المادة تستطيع أن تراها وتلمسها، تستطيع أن تقارن بين مادتين، تستطيع أن تقارن بين مدينة ومدينة وترجح وتفضل بينهما، لكن لا تستطيع أن تقارن بين قيم معنوية. هذه يعني فردية وشخصية، الرأي فيها شخصي بحت. يعني لو تذهب إلى الصين أو إلى أمريكا أو إلى أوروبا أو إلى أفريقيا، سوف ترى بأن الجميع راضي عن وضعه معنويا، وكل واحد يقول بأنه أفضل من غيره معنويا. يعني الجانب المعنوي في الحياة لا يمكن يعني إحساسه ولا يمكن تمييزه، كله يعني يقوم على التصورات وعلى الانطباعات الشخصية. يعني مثلا لو تذهب إلى قرية أفريقية متخلفة وتسألهم عن عاداتهم وثقافتهم وأفكارهم، سيرضون عنها، لكن يقولون نريد مادة، نريد تطور، نريد رقي. يعني سيقول لك أنا أريد الحضارة مثلا المادية اللي في أوروبا مع القيم اللي أملكها أنا، وربما هي قيم يعني جهل وشعوذة وخرافات، لكنه يراها جيدة وجميلة. لكن مستحيل أن تقوم حضارة مادية بدون حضارة معنوية. تأكد بأن الحضارة المادية هي انعكاس للحضارة المعنوية. يعني إذا كنت تقر وتؤمن بأن أمة معينة متحضرة ماديا ومرتفعة وسابقة، فيلزم ذلك أن تقر أيضا بأنها متقدمة عليك معنويا. من ينكر هذا الشيء هو فقط لا يريد أن يخسر يعني قيمته المعنوية. يعني تعلمون نحن كبشر في كل الأمم والدول لدينا أفكار ومبادئ وقيم وتصورات عن الجانب المعنوي من الحياة تخصنا. يعني كل واحد يزعم بأنه هو من يملك الحقيقة ومن يملك الفهم ومن يملك الصواب، فلا يستطيع أن يتخلى عنها. لذلك إذا لم تكن تلك القيم قد صنعت شيء جميل وملموس على الأرض، سيقول لك يوجد انبتات بين المادة والمعنى. يقول لك لا تغتر بالحضارة المادية، لا تغتر بالتطور المادي، المهم هو التطور المعنوي، على أساس أنه هو اللي يملك التطور المعنوي، وهذا كما قلت لك منافي للطبيعة، للقانون، للسنة الكونية. المادة مرتبطة بالمعنى، وكذلك هم يقررون. يعني لو ترجع إلى كتب العقائد، يوجد لديهم فكرة تقول بأن الظاهر هو انعكاس للباطن، تلازم بين الظاهر والباطن. وأيضا على مستوى الحضارات، على مستوى الدول، الظاهر اللي هو الحضارة، الازدهار، الرقي، هي انعكاس لباطن معنوي نبيل وقيم ومرتفع، ولا يجوز الفصل بينهما. إذا علينا أن نتصور هذا الشيء ونفهمه ونعيه، أن التقدم المادي لا يمكن أن يكون إلا بناء على تقدم معنوي، وأي رقي وازدهار مادي في أي منطقة من العالم ثق بأنها مبنية على ازدهار معنوي أيضا. لكن لأن المعنى مسألة معنوية يعني غير محسوسة، ف لا يمكن أن تقيسها بطريقة واضحة، لكن هذا هو المعيار والقاعدة التي تربطها المادة، انعكاس للمعنى، وبينهما تلازم وثيق. إلى اللقاء.